إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو ألو، شكلك مش في القطر يا تهاني. اوعي تقولي ما لحقتهوش. للأسف ده اللي حصل، الشوارع زحمة جدا والتاكسي اللي كنت راكباه عطل، لكن ما تقلقش هدخل الموقف اخد عربية مخصوص او حتى ميكروباص. والحاجة يا تهاني ما تخافش عليها، كلنا هنا في اسكندرية قلقانين. انا مش قلقانة ولا خايفة، وحكون عندكم في الميعاد، اطمنوا. مش هنطمن، وانا تحديدا لا يمكن اطمن الا لما اشوفك بعيني هنا في اسكندرية ومحك الشنطة. تهاني اوعى يكون حد شافك وانت خارجة من البيت ومراقبك. لا ما افتكرش، انا خلاص داخلة على الموقف اهو ومسافت السكة، هكون عندكم. سلام. اسكندرية احد اسكندرية اسكندرية يا مدام. ايوه انا هاخد الكنبة الوسطانية دي كلها يا اسطى. دي بتلات تنفارة مدام، يعني الاجرة في تلات. عارفة ماشي. طب ما تركب وتسيبيلي الشنطة دي انا اقولها لي. لا مش مستاهلة، شكرا. انا هركب بيها وهحطها جنبي على الكنبة. براحتك يا مدام. اسكندرية اسكندرية واحد اسكندرية اسكندرية هانم. ايوه هو في حد هيركب جنبك في الكابينة يا اسطى؟ لا اتفضلي، اديني الشنطة ارفع حالك على سقف العربية. لا سيب الشنطة، سيبها. طيب على مهلك، اديني سبتها. بس معلش مش هينفع تحطيها على رجلك عشان ما تداريش على المرايه اليمين. لا انا هاخد الكرسيين واحطها على واحد منهم. اذا كان كده ماشي. يا اسطى رايح اسكندريه؟ ايوه كابا مدام. الله، بس العربيه ما فيهاش غير نفرين وقدامك كتير على ما تحمل يا اسطى. ما حضرتها واخده الكابينه والمدام واخده الكنبه الوسطانيه، يعني هانت اركبها مدام لحسن. الدنيا شكلها هتمطر والجو هيقلب. انا اصلي مستعجله، بس يظهر بقى مفيش حل تاني، انا كمان هاخد الكنبه الورانيه. طيب يا مسهل، وحتى تريحي ايدك من شيل الشنطه والحلوه اللي على ايدك دي، ربنا يحرسها. اتفضل هتعنك النون على ما تركبي بالشنطه. لا كتر خيرك، انا هعرف اركب بيهم، بس انت من فضلك افتح لي الباب كويس. ماشي. اسكندرية واحد اسكندرية اسكندرية واحد. وبعدين يا جماعة بقالنا نص ساعة ومحدش غيرنا احنا التلاتة ركب، الليل دخل علينا والجو شكله هيقلب. ولو الدنيا نطرت ونزل الشبورة هتبقى مشكلة، وانا مستعجلة جدا جدا. أدلة واضح حكمته، هنعمل ايه بس، ربنا يبعد. اسكندرية واحد اسكندرية واحد. هو الموقف ماله مهوي كده ورجل قليلة؟ ده كان بيبقى زحمة موت. الجو يا مدام مخب الناس في بيوتها، ربنا يبعد. اسكندرية. ما هو عشان كده الواحد بيفضل السفر بالقطر، على الاقل يضمن مواعيده. طب ولا مؤاخذة يعني ما ركبتيش القطر ليه حضرتك؟ المشوار ده كان المفروض اعمله بكرة الصبح، لكن بها الظروف. الو. ايوه انا خلاص ركبت ميكروباص، هنتحرك اهو. ابايع عليك، هي وما ركبتش تاكسي ليه يا عايده؟ انتوا عارفين الموقف فيه خطوره، افرض لا قدر الله حصل حاجه سواق التاكسي يبقى شاهد عليا، لكن الميكروباص على المشاع ومحدش بيفتكر حد. اباي صح، يسلم دماغك يا عايده. ما تنسوش بقى ان انتوا السبب في الركوبه دي، ميعاد التسليم كان بكره الصبح وكنت عامله حسابي وحاجزه في القطر، لكن مش فاهمه انتوا غيرتوا الميعاد فجاه ليه. لما تاجي هتعرفي. المهم خلي بالك من الشنطه اللي معاك يا عايده. ما تقلقوش، يلا سلام. اسكندرية أحد اسكندرية. ألو؟ أيوة يا نجوى. إيه يا عبيد الدوشة اللي عندك دي؟ أنت مش في البيت؟ لا أنا مش في البيت، أنا في محطة مصر يا نجوى ومسافرة اسكندرية. إيه؟ اسكندرية؟ ليه يا عبيد؟ علشان أسلم المصيبة اللي جبتها لنا لصاحبها. يا نهار أسود، إزاي تعملي كده؟ أنت مالك ومال الحكاية دي؟ مالي إزاي بس يا ست نجوى؟ هي مش في بيتي؟ دي بيت أخويا. وأنا مش برضو مراته؟ وده بيتي أنا كمان؟ وأنا ما عملتش كده إلا بموافقته، وأنت كمان على الأقل ما كنتيش رافضة. وما كنتش موافقة يا نجوى، أنا كنت مترددة، وحتى التردد ده حسيت إنه جريمة وذنب كبير يغضب ربنا، وندمت وقررت أصلح الغلط ده والأمانة معايا وراح أسلمها لأصحابها. وأنت فاكرة كده إن أصحابها هيسيبوكي كده بالسهل؟ مش بعيد تروحي تلاقيهم بيقابلوكي بالبوليس، وهنروح كلنا في 60 دقيقة. منك لله بوظتي كل حاجة. لا يا ستي اطمني، أنا ما جبتش سيرتي خالص ولا يعرفوا حتى إني مرات أخوك. اطمني بس وادعيلي إن أنا أوصل اسكندرية بالسلامة وأسلم للناس حاجتها. أدعيلك أنتي؟ ده أنتي ضيعتي علينا فرصة العمر، الفرصة اللي كانت ممكن تحط في إيدينا مليون جنيه على الأقل. عمر الحرام ما كان فرصة عمر يا نجوى. روحي يلا واستغفري ربنا واطلبي منه إنه يسامحك. يلا. بقول لك يا اسطى. ايوه مدام. يلا اطلع وانا هكمل لك اجره العربيه. بس ده هيبقى كتير على حضرتك، النفر الواحد بستين جنيه. معلش يا سيدي اعمل ايه، ما انا قلقانه ومستعجله، واديك شايف الجو وحش قد ايه والموقف فاضي. حد يا جماعه يساعد المدام في بقيه الاجره ونتكل على الله. انا ممكن ادفع نفر تاني يعني عليا اجره ثلاثه. وحضرتك يا مدام زي بعضه اللي تحسبه بس اطلع. توكلنا على الله. المطر شدت جامد، معلش بقى يا جماعه هنركن في اول استراحه تقابلنا. ليه بس يا اسطى، ما العربيات كلها ماشيه اهي. داي يا مدام، على ما النظره تخف مش هتفرق، اديك شايفه الشبوره وابتدت تظهر اهي. طب ما تزود السرعه احسن وتخلصنا من المشوار ده. ايوه انا بقول كده برضو، دوس بنزين يا اسطى، من المعروف انا لازم اوصل خلال ساعه. ماشي ربنا يسترها بقى. الو. ايوه. اتأخرت ليه يا عايدة؟ يعني ما انتوش حاسين بالمطر يا جماعة؟ وبعدين بصراحة بقى أنا على آخري منكم، عشان معادنا كان بكرة وحجزت في القطر، انتوا اللي غيرتوا المعاد وخليتوه للادي. خلاص ما تستعجلونيش بقى. من الآخر كده يا عايدة، الراجل اللي هيدفع تمن الحاجة اللي معاك هي هو اللي غير المعاد. ايه، كنا نلغي العملية كلها عشان حضرتك حجزت في القطر ولا بتصرف؟ خلاص اللي حصل، ربنا يستر ووصل لكم على خير، لحسن الشبوره بتزيد ولولا نور العربيه ما نشوفش قدامنا. يلا مع السلامه. في ايه يا اسطى؟ ما تنتبه للطريق، انت بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، بس بقول يعني شد الشنطه عليك شويه عشان زنقه على الفتيس. هدي السرعه شويه يا اسطى. حيرتوني معاكم يا جماعه، دوس بنزين هدي السرعه، انا بصراحه اتخنقت من الفرده دي. اصل الشبوره زادت جدا وتقريبا مش شايفين الطريق. اه ربنا يستر طريقنا بقى. بصراحه طلوعنا من محطه مصر من الاساس كان غلط. غلط، عندك حق، والغلط ما يجيبش الا الغلط، واللي انا بعمله غلط، لكن اضطرني عليه غلط اكبر، وللأسف دي بقت حياتي. غلط يسلمني الغلط. أيوة يا نجوى. أنت طبعا لسه في الطريق، ما وصلتيش مش كده؟ أيوة، الدنيا بتمطر والجو صعب زي ما أنت شايفة. أنت بتسألي ليه؟ بعمل معاكي آخر محاولة يا عبير، ما بلاش يا بنت الناس تسلمي الأمانة دي بعد ما اتصلت لصاحبها ومنتظرني. وإيه يعني؟ أنت مش بتقولي إنك ما عرفتهمش حاجة عنك إلا اسمك بس؟ يبقى خلاص، مليون واحدة في مصر اسمهم عبير. ارجعي في نفس الميكروباص وخلينا نكمل اللي احنا بدأناه. احنا ظروفنا منيلة في 60 ميل وعايشين يوم بيوم يا عبير. انت مش سمعاني؟ عبير. ايوه نجوى سمعيك. بقولك ايه، فكري في ولادك اللي لسه مشوارهم طويل ومحتاجين فلوس يابا، هيتربوا ازاي واخويا ما حلتوش الا مرتبه بس يا عبير. نجوى انا أنا خايفة قوي وقلبي مقبوض. ها المصابين في الحادث يا فندم من واقع أوراقهم الشخصية هم عبير عبد اللطيف السيد 33 سنة ربة منزل، وتهاني محسن سعيد 32 سنة بكالوريوس فنون جميلة، وعايدة راشد السباعي 40 سنة موظفة في البورصة، والسائق يبقى حسن فراج بيومي 36 سنة. تمام يا شريف، واضح ان الشبورة والسرعة كانوا السبب في الحادث، ومحاولة السائق الفرملة على أسفلت الموحل خلى العربية تنحرف بقوة واصطدمت بالجزيرة الوسطى واتقلبت. اتقلبت عدة مرات يا فندم، لدرجة ان بيبانها اتفتحت وسقط منها متعلقات وشنط الركاب التلاتة. لكن غريب ان الركاب تلاتة بس، الميكروباص أجرت اسكندرية والمفروض طالع من المحطة ومحمل وكامل العدد. ما علينا، حالة المصابين يا شريف. تقرير المستشفى بيأكد ان الثلاث ستات والسواق حالتهم خطرة وفي غيبوبة. الغريب ان الشخص الوحيد اللي كان في العربية واتكتبت له السلامة هو الطفل. سبحان الله يا فندم، ده حتى ما فيهوش ولا خدش صغير. وده يا فندم يعني على ما اعتقد لان الام اللي هي عبير عبد اللطيف حمته في حضنها. هي دي شنطهم؟ ايوه يا فندم، الثلاث شنط سقطت من العربية على الطريق، بس طبعا ما نقدرش نحدد صاحبة كل شنطة. أكيد جوه كل شنطة حاجة بتدل على صاحبتها. وإيه ده؟ شايف يا شريف؟ شنطة منهم جزء فيها انكسر وكشف على اللي جواها، رغم إنها الشنطة الوحيدة اللي مقفولة بشفرة رقمية. فندم الله، دي مليانة فلوس يا فندم، دي رزم جديدة جدا. شريف استصدر حالا إذن من نيابة بتفتيش وفتح الشنط التلاتة. فجأة يا فندم ان ولا شنطة من التلاتة فيها حاجة تدل على صاحبتها. شنطتين مفهومش غير ملابس حريمة عادية جدا، والتالتة اللي فيها الفلوس. لكن المفاجأة الاكبر والاخطر انه بفحص الفلوس تبين انها مزيفة. ايه مزيفة؟ يعني واحدة من التلاتة كانت مسافرة اسكندرية لتسليم شنطة فلوس مزيفة. بالظبط يا فندم، بس مين فيهم؟ حاجة محيرة. الهدوم الحريم اللي في الشنطتين التانيين تناسب الثلاث ستات، واحد بس يا شريف هو اللي ممكن يحدد لنا صاحبة كل شنطة تبقى مين. مين يا فندم؟ السواق لو حد تسمح لنا باستجوابه تبقى اتحلت. للأسف يا فندم، أنا لسه جاي من المستشفى حالا والأربعة لسه في غيبوبة. طيب هات لي يا شريف تليفونات الثلاث ستات. لحظة واحدة يا فندم. حاضر، اتفضل يا فندم، موجودين مع الشنط. اتفضل، احنا كمان اتصلنا باخر ارقام فيهم. بالنسبه لتليفون عايده موظفه البورصه، رد علينا صاحب اخر رقم وقال انه كان اتصال خطا، بس طبعا بيكذب لان الثابت في تليفونها ان الاتصال متكرر وبمده طويله. ما دام بيكذب تبقى ممكن جدا تكون هي صاحبه شنطه الفلوس المزيفه. ما هو لو على الكذب يا فندم، فاحنا كمان اتصلنا باخر رقم على تليفون تهاني بتاعه الفنون الجميله، صاحبه رد علينا وقال نفس الكلام، مكالمه غلط، رغم انه برضو مكالماتهم كانت متكرره وبمده. طيب وعبير ربه المنزل؟ اخر رقم اتصل بيها كان من اخت جوزها واسمها نجوى، ولما بلغناها بالحادث اتفاجئت وانكرت انها كانت تعرف بسفر عبير من اصله، وقالت ان المكالمه الاخيره بينهم كانت يعني مجرد دردشه عاديه، وما سألتهاش طبعا عن مكانها. طب وبقيت الأرقام، قصدي الأقرب للاتصال بكل واحدة من الثلاثة في التوقيت ده؟ كلها عادية يا فندم، والأغراض شخصية وبعضها ليدليفري وأرضي وفي أرقام ردت علينا وأرقام ما ردتش. يعني مثلا تليفون عايدة موظفة البورصة عليه ثلاث أرقام، اتنين أرضي وواحد محمول، والتلاتة ادونا جرس وما ردوش، وتليفون تهاني بتاعت الفنون الجميلة عليه رقمين، واحد محمول وادانا جرس وبرضه ما ردش، والتاني أرضي وادانا هذا الرقم غير موجود بالخدمة، وتليفون عبير عليه رقمين أرضي، واحد رد علينا وطلع دليفري صيدلية، والتاني أرضي برضه وادانا جرس وما ردش. أرضي واداكوا جرس وما ردش برضه في السواق يا شريف، لو حد اتحسنت وممكن استجوابه هيحل لنا اللغز ده. خبر صادم يا فندم، المستشفى بلغتنا حالا بموت السواق. فعلا خبر صادم، وكده الثلاث ستات لما يفوقوا كل واحده هتنكر انها صاحبه الشنطه. ما هو السواق كان الامل الوحيد بالنسبه لنا يا فندم، وكان هو الدليل الوحيد على واحدة منهم. بس زي ما ربنا شاء ان الامل ده يضيع، اراد انه يهديني للحقيقة وحل اللغز. الحمد لله يا فندم، انا متشوق جدا اعرف مين صاحبة الشنطة. صاحبة الشنطة هي والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ونحن في انتظار مكالماتكم التي سوف تأتينا لحل مسابقة اليوم من 257-87-120 على هندسة الهواء وسام محمد، وتتلقى مكالماتكم سهى حسن. انتظاركم على هذه الهواتف 257-87-120 و 257-92-303 و 257-84-124. ومعانا أول مكالمة. ألو ألو ألو، فقدنا اتصالنا بأول مستمع. تحاولوا تكلمونا مرة تانية مستمعينا الأعزاء. يا ترى النهاردة حل اللغز كان عبير موظفة البورصة، ولا تهاني خريجة الفنون الجميلة، ولا عايدة ربة المنزل؟ التحقيق بيدور حول هذه الشخصيات التلاتة. يا ترى مين الجاني الحقيقي؟ التلاتة في دايرة الاتهام، وإحنا منتظرين مكالماتكم عبر هواتفنا على موجات البرنامج العام من القاهرة. ومعانا تليفون. ألو ألو ألو، يبدو أن في شيء معين في خط التليفون. معلش بنستسمحكم تطلبونا مرة تانية. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايمان الشحات. اهلا استاذه ايمان، اتفضلي. ايه الجاني عايزه ومظبطه؟ والدليل؟ الدليل لان هي الشنطه الوحيده اللي ما فيهوش اي متعلقات تدل على اي حد، لان اللي جاب مرضى الطفل اكيد مثلا مقدره حاجه خاصه بيه، بامبرز او بدرونه اللي بتعملها، وبتاعه الفنون الجميله دي مثلا انت تاخد الكوشنيه، لان الشنطه فيها مثلا متعلقات الرسمه بتاعتها، فدي من كانت دي ملهاش حاجة، هي هتوصل حاجة وقتها على طول. تمام، وكانت كلها بقى الفلوس المتورة اللي هي مثلا مع الراجل اللي فاضي معاها. تمام، بنشكرك جدا يا إيمان، شكرا جزيلا. تابعينا تابعينا، شكرا. معنا تليفون. الو الخط اتقطع. معلش ننتظركم على تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124 و257-87-120 والداخلي 32-02. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزة المبنى عليها. مجني عليها ولا الجانية؟ الجانية اللي هي معانا اللي سحبت الشنطة. والدليل مين معانا الأول؟ حسين محمد عبد الجواد. أستاذ حسين تفضل، الدليل إيه؟ حضرتك بالنسبة لي أنا اتأخرت في القطر وحاجزة تاني يوم في القطر، وبعد كده استعجلوها فهي ركبت الميكروباص على أساس إن هي مش عايزة تركب في التاكسي، عشان التاكسي ممكن يعرف ملامح الشنطه او يعرف ان هي دي صاحبه الشنطه. فقالت ان السواق بتاع الميكروباص هيبقى تايه في وسط الركاب، مش هيعرف من الشنطه دي بتاع مين، فعلشان كده كانت مشت في الميكروباص. بنشكرك جدا يا استاذ حسين. شكرا لحضرتك. شكرا على مشاركتك. زوجتي هتشترك مع حضرتك والله. اتفضلي اتفضلي، مين معانا؟ نجلاء مفتوح سعيد. استاذه نجلاء اهلا وسهلا. ايوه الجانيه هي عايده. والدليل برضو هي على اساس ان هو كانت حاجزه تاني يوم في القطر، وغير رايها الراجل اللي هتسلمه الفلوس المزوره، فعشان كده ركبت ميكروباص. واتصل عليها لا ما خدتيش تاكسي ليه؟ قالت له على اساس ان التاكسي لو الشنطه اتقفشت في ايديها يبقى عارف ان دي صاحبه الشنطه، هيعرف يجيب ملامحها، انما الميكروباص بيبقى راكب فيه ناس كتير ممكن مش هيعرف مين يركب معاه ومين ما يركبش معاه. تمام، نشكرك جدا استاذه نجلاء واستاذ حسين. انتظرونا ان شاء الله، تابعونا وتابعوا معانا الحل، ويا رب تكونوا فايزين معانا. شكرا. الو. أيوه. اهلا بك معانا. اسراء. اسراء اهلا بيكي اتفضلي. هو عايده، هي عايده هي الجانيه. والدليل الدليل علشان هو هي المفروض ان هي رايحه تسلم حاجه، فمش معقوله هتسلم شنطه الفلوس اللي فيها الملابس، فهي هتسلم الفلوس المدوره، بس كان معاد التسليم تاني يوم فصفت. تمام، شكرا جزيلا يا إسراء، ورب تكوني فايزة معانا إن شاء الله. شكرا ليكي. ألو. أهلا وسهلا، مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حسن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل فريق العمل معك. تحياتنا لحضرتك، شكرا يا فندم. أهلا بيكي، معك عبد الغني ماكل عبد الغني من أسيوط. أستاذ عبد الغني أهلا بيك تفضل. أهلا بحضرتك يا فندم. هي الجانية عايدة. دليلك؟ الدليل يعطر من نقطة، النقطة الأولانية إن هي الوحيدة اللي يعني لما تلاقي في شنطتها عملة، فالمجال الوحيد اللي له علاقة بالفلوس أو بالعملة هو مجال البورصة، فالتانيين هيحط عملة ليه يعني؟ فدي أول نقطة. النقطة الثانية إنه لا، هي لما اتأخر القطر وما قدرتش ان هي تسافر في القطر، فبيقول لها انت كنت اخذت تاكس، فقلت لا انا ما اخذتش تاكس لان بتاع التاكس ممكن يلحظني او يقدر يلاحظ عليا، يحفظ شكلي ويعرف ملامح الشخص ويقدر يكتشف مواصفات الشنطة اللي معايا، فبالتالي انا هاخد ميكروباص لان الميكروباص بيبقى مختلط ومحدش فيه بيقدر يتعرف على حد، وبالتالي فهي طبعا اللي بتنطبق عليها كل الأدلة أو كل الثوابت اللي بتشير إلى إدانتها في هذه المواقع. بس أستاذ عبد الغني، حضرتك قلت الدليل الأول إن هي بتعمل في البورصة، وهي الحقيقة العبير هي اللي بتعمل في البورصة. عبير اللي بتعمل في البورصة. يبقى الدليل الثاني، يبقى الدليل الثاني تمام، ان هي استقلت ميكروباص بدل التاكسي. شكرا استاذ عبد الغني، شكرا جزيلا. شكرا لك. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة طيبين. وحضرتك بخير. المتابعة عايزة. طب مين معانا؟ كرم، الحاج كرم السيد. اهلا يا استاذ كرم. ازيك يا صاحبي؟ كل سنة طيبين. وانت طيب. على حسب الدليل بان هي طبعا دفعت عمر الثلاث امتار، وطبعا هي كانت هتروح تركب القطر ما لحقتش القطر، وبعدين حتى اللهجه بتاعتها تدل ان هي الشنطه اللي فعلا ان فيها الفلوس. بالنسبه للدليل، وبعدين دفعت عمر الثلاث امتار ثاني وقالت له ما تستعجلها، وقالت له يلا اطلع عشان النطره والطريق ومش الطريق. تمام يا استاذ كرم، شكرا جزيلا لحضرتك. تابعنا معانا، خليك معانا لنهايه الحلقه. شكرا. الو. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ اتفضل. ممكن اشارك معاكم؟ طبعا. مين معانا؟ خالد محمود درس. اتفضل يا استاذ خالد. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، تفضل. الرجال يا عبير. والدليل؟ والدليل إن هي الوحيدة اللي شغالة، الرجال إن أخت جوزها فضلت بيها ولدها يرجعي، عشان إحنا محتاجين الفلوس دي، وولادي محتاجين كل مليم، وهي ولدها لا أنا مش هقبل الفلوس حرام. تمام، شكرا جدا يا أستاذ خالد. العفو يا فندم. شكرا ليك. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، ومعنا تليفون جديد. ألو. ألو. فقدنا الاتصال، وفي انتظار مكالماتكم مستمعينا الأعزاء. ألو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول الحاله يا فندم؟ مين معانا؟ محسن محمد فتحي يا فندم. اتفضل يا استاذ محسن. الشنطه تخص الاستاذ عايده، طبعا اول حاجه المعمل الجنائي هيشوف البصمات بتاعت الشنطه، هتلاقيها مطابقه لبصمات ايد الاستاذ عايده، ده اول دليل. الدليل الثاني طبعا ان الفلوس هي اللي قالت لها راجل مستعجل وعايز الفلوس وكذا وكذا وكذا، فتعلمنا على طول وخدي ادفع اي اجره وتاكس وتعالى على طول. تمام. حضرتك بس الراديو عامل شوشره على صوتك. لا اتفضل يا فندم. تمام، احنا خدنا من حضرتك الحل وبنشكرك جدا، وبنتمنى ان شاء الله ان انت تنضم لنا لحد نهايه الحلقه عشان نعرف مع بعض الحل الصحيح، ونتمنى لك الفوز. شكرا. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. تحياتي لحضرتك والاستاذ سهى والاستاذ وسام. تحياتنا يا فندم. مين معانا؟ استاذ رضا سمير ابو سمره. رضا سمير احمد حبيب منصور. اتفضل يا استاذ رضا. والجاني اللي هي عايده موظفه البورصه. اعتقد ان عايده هي موظفه البورصه. عايده. تمام. اولا ان هي راحت تاخد القطر فما لحقتوش، فالمفروض تاخد تاكسي طبيعي لو هي مستعجله، فهي طبعا فكرت ان هي تركب الميكروباص، لان اللقاء مع السائق بيبقى لاحظ، فما بيلحقش يعرفها ان قصه عدد الركاب، فما بيلحقش يحفظ شكلها، عشان لو حصل اي حاجه في الطريق هتنكر ان هي سقط الشنطه، دي اول حاجه. ثاني حاجة التليفون بتاعها، لما الشرطة بتراجع التليفون فلقيت ان في مكالمات بمدة طويلة الرقم محمول، ورقم المحمول ده انكر ان هو يعرفها، فده دليل ان ده شريك ليها في الموضوع. ثالث حاجة شغلها في البورصة، شغلها في البورصة بيأهلها ان هي تتعامل في مالية كبيرة، وتكون معرضة انها تتقابل مع ناس حب زي ما فاز ده يكونوا سبب ان هم مثلا يروجوا للعملة الزائفة مكان العملة السليمة. بنشكرك جدا يا استاذ رضا. تحياتي. شكرا جدا. تحياتنا. اهلا وسهلا، مين معانا؟ اشرف اتحلى عبد المجيد. اتفضل يا استاذ اشرف، اهلا بيك. اللي هي تعتبر النهارده عبير، والدليل؟ الدليل ان هي اساسا شغاله في البورصه، تمام، وهي كانت مستعجله وعاوزه تروح بسرعه يعني، ودفعت اجره زياده للميكروباص. تمام تمام يا استاذ اشرف، شكرا جزيلا لحضرتك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عزه عبد العظيم زكي. معلش الاسم مره تانية. عزه عبد العظيم زكي. اهلا يا استاذه عزه، اتفضلي. بصي، صاحبه الشنطه هي عايده، والدليل؟ الدليل ان هي كان عندها ميعاد في القطر، والراجل قعد يسولها خلاها راحت ركبت التاكسي عشان كان يعمل عشان يستعجل المشوار تورد الفلوس. عشان الراجل عايز الفلوس، قال انا عايز البضاعه عايزها دلوقتي. الراجل اللي غير الموعد كان عندها ميعاد في القطر، فهو غير القطر، الله استعجلها في المشوار خلاها راحت ركبت التاكسي وخدت الكنبه 3 كراسي. تمام، شكرا يا استاذه عزه ليكي، بنشكرك. معنا مستمعينا الأعزاء في 257-87-120 إذاعة، ويا ترى صاحب الشنطة اللي بتحتوي على النقود المزورة، هل هي عبير؟ هل هي تهاني؟ هل هي عايدة؟ المتهمات الثلاثة بيجري التحقيق للتوصل للجاني فيهم. دليلك إيه عزيزي المستمع؟ هو ده اللي احنا منتظرينه على تليفوننا، تليفون البرنامج العام. ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك اقبال عبد العال محمد. استاذه اقبال، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا بقول صاحبه الشنطه النهارده تهاني. دليل؟ الدليل حضرتك ان هي بكالوريوس فنون جميله، ممكن تكون هي اللي بترسم الفلوس وتطبعها وبتروح تسلمها. بنشكرك جدا يا استاذه اقبال. شكرا. شكرا جزيلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بشرى صابر عبد الفتاح معايا. الو استاذه بشرى. ايوه. طب نستأذنك توطي صوت الراديو. وطي شويه. انا بقول ان هي كانت راكبه جنب السواق عايده، اللي كانت راكبه جنب السواق عايده. حضرتك قادره؟ ما انا مش عارفه الاسامي، هي اللي جايه راكبه قدام جنب السواق. تمام، اتفضلي. ان والدليل على كده ان هي هيلاقوا بصماتها على الشنطه والكيس مطرح ما جايه الشنطه زنقه في السواق، وكمان لما كلموها في التليفون قالوا قالوا لها لازم تيجي لان الراجل غير الميعاد، وقال لك وقالوا لها اركبي حاجه بسرعه وتعالي عشان لازم تسلمي دلوقتي الشنطه، وقالت لهم طوبيه احسن عشان حتى الشنطه ما تتعرفش، الميكروباص احسن يعني عشان الشنطه ما تتعرفش. تمام يا استاذه بشرى، شكرا جزيلا لحضرتك، وتابعينا وان شاء الله تكوني فايزه معانا. الو، حنان مرون مع حضرتك. معلش الاسم مره تانية. حنان رمضان احمد. امال طبعا هي عايده الشنطه بتاعت عايده، وبدا ان هي تشتغل في البيتزا، فتحلي عليها ان انت بتشتغل في فلوس في المال الكبيره دي. حاجه الثانيه ان اختي جوزها كانت بتكلمها بتقولها اديت لها فض الشنطه واحنا محتاجين فلوس والكلام ده، فده دليل ان الشنطه كانت كان فيها فلوس وان هي بتاعتها. كانوا مسافرين يعني اتنين كانوا مسافرين لغرض السفر، دول الشنطتين اللي كان فيهم ملابس شخصيه وحاجات شخصيه بتاعتهم، لكن الشنطه كانت مسافره لمجرد ان هي بتتكلم الان وهتكون الفلوس ده، لكن مش مسافره لمجرد كده. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وبنعتذر مستمعينا الاعزاء عن عدم وضوح الصوت. شكرا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن اقول لحد لحضرتك؟ طبعا. مين معانا؟ اسمه جمال الدخيل، اتفضل. الحل هو عايز الايه ايه طاقه الشنطه، والدليل انا استقلت ميكروباص، ما استقلتش لما نزلت الضغط، استقلت ميكروباص ولا استقلتش تاكسي، كان المفروض اني استقل تاكسي، وانا التليفون بيقول لك استقلت تاكسي يا جدع، لا انا بستقل ميكروباص عشان خاطر ان صاحب الميكروباص ما ياخدش باله من الشنطه، لان لو استقلت تاكسي صاحب التاكسي ممكن يعرف الشنطه ويعرف الشخص اللي هو ايه صاحب الشنطه. تمام، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. الو، اهلا وسهلا. مين معانا؟ عمر جمال الاضواء، اتفضل. الجاني يا عايز، والدليل ان هم لو بصمات على البتاع وان برضو الشنطه. تمام، شكرا ليك. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صدفه محمد ابو ليلى، اتفضلي يا استاذه صدفه. هي عايده، والدليل اول حاجه ان هي ما رضتش تركب يعني تاكسي عشان ما يعرفوش مواصفات الشنطه او يمسكوا الفلوس، وبعدين هيلاقوا على التليفون ان الراجل اللي هو كان السيد اللي بيكلمها اتصل ثلاث مرات كان بيكلمها. ثالث حاجه اللي هي البصمات، لا بصماتها اللي على الشنطه هيلاقوا نفس البصمات ما كانت راكبه جنب السواق. تمام، شكرا جزيلا يا استاذه صدفه. الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. انا مهندس سامي مع حضرتك. استاذ سامي، اهلا وسهلا باشمهندس، اتفضل. الجاني هو عايده، والدليل اللي هو من خلال اتصال التليفون اللي هي معاه لما بيتصل بيها ويقول لها ان دلوقتي انت حضرتك كنت تيجي دلوقتي، وقالت له لا انا لازم اركب يعني ميكروباص بدل يعني بحيث ان هي تتدارى في مع الركاب، بحيث لو اتكشفت وبتاع وكده فمش هتلاحظ بيها. تمام، شكرا يا باشمهندس جدا. مهندس سامي بنشكرك، وتابعنا لنهايه الحلقه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مع حضرتك محسن شحاته محمد، اتفضل يا استاذ محسن. هو عايده، دليل ان الوحيده اللي هيلاقوا بصمات نفس البصمات، وهيلاقوا الراجل اللي هو اتصل بيها ده ثلاث مرات، هو هيلاقوها على هو اللي مسجلها على الموبايل عندها، لان هو كان وبعدين قال لها ما ركبتيش تاكسي ليه؟ قالت له لا انا مش هركب تاكسي، لان كده هيبقى على المشاع، لو حصل اي حاجه مش هتبان، لكن كده ممكن اتعرف ان انا ده تبع تاكسي ومفيش الا انا. تمام يا استاذ محسن، بنشكرك، شكرا جزيلا. الو الو اهلا وسهلا، مين معانا؟ مسعد محمد عبد الله. استاذ مسعد اتفضل. ازي حضرتك؟ كلكم طيبين وانت بالف خير. انا وجهه نظري ان هي تهاني. والدليل؟ الدليل انها يعني بيركز في الحوار عنها خريجه فنون جميله فاكيد عندها موهبه الرسم او التقليد، فاستغلت الموهبه ديت في المشوار اللي هي بتستفيد الفلوس. ده وجهه نظري، يعني ربطت بين الشهاده اللي حصل عليها والجريمه اللي ارتكبت. تمام يا استاذ مسعد، شكرا جزيلا. شكرا حضرتك، الله يخليك. الو. ايوه اتفضل، مين معانا؟ ايوه مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا فندم. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا يا استاذ هيثم، اتفضل. هي صاحبه الشنطه المزوره هي عايده. الدليل الاول ان عايده هي الوحيده التي طلبت بالذهاب بالسياره حتى تضمن وصول الشنطه المزيفه، فما دام عايده هي مدبره الامر الشيطانيه. الدليل الثاني هو ان كان سفير الطب الشرعي اكد بان التليفون عبيد كان من اخت جوزي، فاما تليفونها كان مكالمه خاطئه وكلام دلاله مع صديقتها، فاما الوحيده التي وجدوا تليفونها هي عايده اكدوا بان مكالمتها التليفونيه كانت من شخص غير مجهول، فما دام هي مناسبه هذه الجريمه الجريئه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا استاذ هيثم. بنقرب على نهاية الحلقة وهنسمع بعد دقايق الحل الصحيح، ومعنا تليفون. ألو. عليكم. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضراتكم فريق عمل. تحياتنا يا فندم. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا يا أستاذة. صاحبة الشنطة هنا عبير. والدليل؟ والدليل المكالمة التي تمت في الموبايل من أخت جوزها اللي هي نجوى، وبتقول لها أنت كنا هنعيش عيشة كويسة وعيشة عينية وكذا لو الفلوس دي كانت قعدت، وما تستبعديش أن هم يقابلوك بالبوليس وكذا. تمام يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لحضرتك. لكم منا جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا فندم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هويدا محمد مع حضرتك. اتفضلي يا استاذه هويدا. هي الجاليه النهارده بتاعه الفلوس المزوره هي تاني. والدليل؟ الدليل ان هي لما هي خريجه فنون جميله، وخريجه فنون جميله يعني ممكن تكون هي رسمت مثلا عدد من الفلوس قطعت الباقي، وبعدين في الحوار بتاعها بتقول ايه، بتكلم نفسها بتقول وانا هفضل في الدم ده على طول، ربنا يتوب علينا، ربنا يسترها، عايزين حرام في حرام. فهي ده دليل ادانتها ان هي كانت مراحة مودية فلوس اسكندرية. شكرا جزيلا يا استاذة هويدا، نتمنى لك التوفيق. ويا ترى الجاني عبير ولا تهاني ولا عايدة؟ هو ده اللي احنا بندور عليه. مستمعينا الاعزاء، مكالماتكم بتسعدنا دايما، وبعد لحظات هنعرف احنا وانتم الحل الصحيح، والفائز ان شاء الله اليوم بجائزة البرنامج وهي 500 جنيه. عايدة ولا عبير ولا تهاني على تليفونات البرنامج العام، واحنا في انتظاركم وبنقول الو. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معاك حسني محمد بيومي يا فندم. اتفضل يا استاذ حسني، اهلا بيك. ان شاء الله يا تهاني اللي هي خريج فنون جميله. والدليل؟ دليل حضرتك طبعا ان هي ما حدش من الثلاثه اللي شبه فيهم ان يقدر يزيد فلوس الا لما يكون هي مثلا ايه خريج فنون جميله، وده دي جانبها، لان الثانيه حضرتك شغاله في البورصه. ما ينفعش ان هي تتلجف. طبعا معنى كده ان والثالثة برضو معاه بضاعة، فكان بيتصل بها بيتصل بعيد عشان يستعجلها طبعا، عشان بضاعة عشان الممول ياخدها منها. طبعا المشتبه فيهم هي تهاني، لان خريجة فنون جميلة تقدر تتلجف الفلوس في اي وقت. بنشكرك جدا، شكرا يا استاذ حسن. انا اللي بشكركم والله، شكرا جزيلا. الو الو، اهلا، مين معانا؟ جنى سمع عبد الفتاح. اهلا وسهلا، يا ترى مين الجاني؟ عبير اللي هي اللي معاها البيبي. والدليل؟ ان هي معاها شنطه الفلوس، هي رايحه تسلم الفلوس ورجع على طول، فهي مش سايله معاها اي حاجه من المينو ده. تمام، شكرا جزيلا. ومعانا المكالمة الأخيرة اللي هنتلقاها النهاردة عشان نسمع للحل مع بعض. ألو. ألو، أهلا، مساء النور. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بخير. أحمد أشرف وتحلى. تفضل يا أستاذ أحمد. اللي جاي النهاردة تكون عايزة. والدليل؟ الدليل إن هي كانت مسافرة في القطر وعلى آخر لحظة غيرت رأيها وأخذت ميكروباص. والدليل الثاني طبعا هيلاقوا بصمتها على الشنطة. تمام، شكرا ليك يا استاذ احمد. حالا هنسمع الحل مع بعض. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. اكتشاف الاسم صاحبة الشنطة شريف جاني من الأرقام، الأرقام اللي كانت على تليفونات الستات التلاتة. الحقيقة يا فندم دي كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي. الأرقام ما كانتش بتعني لي أكتر من كونها أرقام تليفونات، سواء اللي رد أو اللي ما ردش. لا، كان لازم تلاحظ إن برضو آسف يا فندم واسمح لي للمقاطعة، يعني أنا آسف، أنا لازم أحيي حضرتك كمان على إنك رغم معرفتك باسم صاحبة الشنطة إلا إن حضرتك أصريت نتحرى عن أسباب كذب الأطراف التانية اللي اتصلوا بالستات التلاتة. كان لازم، لأني بحسيت الأمنية شعرت إن ورا كذبهم حاجة ممكن تكون جريمة. وده اللي حصل يا فندم، واكتشفنا فعلا بعد التحقيقات والبحث والتحري إن عايدة موظفة البورصة كانت شايلة فلاشة عليها بيانات وأسماء وأرقام سرية لعمليات مضاربة محتملة في البورصة للتلاعب فيها لصالح البعض، والمفروض انها كانت هتسلمها للمستفيد يدا بيد طبعا، خوفا من ارسالها اونلاين والهاكر يخترق موقعها ويكشفوها. تمام، وتم القبض عليهم وكمان التحفظ على عايدة في المستشفى لحين شفائها. وعبير ربة المنزل اتضح ان الطفل اللي كانت مسافرة بيه ما هوش ابنها، لكن مخطوف من اهله في اسكندرية عن طريق المدعوة نجوى اخت جوزها، وخبته عندها لحين الاتصال وطلب الفدية من اهله. وبرضه تم القبض على نجوى أخت جوزها وتسليم الطفل لأهله والحمد لله. ودلوقتي يا فندم وزي ما هو واضح صاحبة الشنطة هي تهاني، وبتوع الصحافة وكمان الجمهور برضه مستنيين يعرفوا سيادتك كشفتها ازاي. ما أنا قلت لك من الأرقام اللي على تليفونها، من الملاحظة الأولى لشنطة التلاتة شريف، شنطة عبير هي الشنطة الوحيدة اللي مقفولة بشفرة رقمية، شفرة من 8 أرقام، ومن فحص تليفونها كان هو برضو الوحيد اللي عليه رقم، لما اتصلوا بيه رد بهذا الرقم غير موجود بالخدمة. طب ليه ما ردش بجرس زي غيره؟ ما هي حاجة من الاتنين، يا إما كان خط واتلغى يا إما ما هوش رقم تليفون أصلا. وبسؤالنا للسنترال اتضح ان هو ما هوش رقم خط واتلغى، إذن ما هوش رقم تليفون أصلا. طب اشمعنى تهاني الوحيدة اللي شنطتها مقفولة برقم وعلى تليفونها رقم ما هوش لتليفون؟ وكانت الفكرة إنه ممكن يكون هو رقم شفرة الشنطة ومسجلها على التليفون خوفا من نسيانه، خصوصا إنه 8 أرقام والشنطة بقفلين، واحد شمال والتاني يمين، وكل قفل 4 أرقام. وبتجربته على قفل الشنطة فتحها شريف، وبكده يا فندم تبقى تهاني هي صاحبة شنطة الفلوس المزيفة. اتحرك على المستشفى يا شريف، وحط على أوضة التهاني حراسة، ومجرد شفائها تمم إجراءاتك. حاضر يا فندم. حالا بنجري القرعة أنا وزميلتي سهى حسن. وطبعا من الحل عرفتوا أن اللي توصل الحل الصحيح النهاردة كان عدد قليل من المستمعين، كان كله مجمع على عيدة، لكن الحقيقة هي تهاني. بسرعة نختار اسم الفايز أو الفايزة اللي قالوا الحل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يكون سعيد الحظ النهاردة. فعلا هي مستمعة هويدة محمد أمين. هويدة محمد أمين احنا بنبارك لك وبنهنيكي، وفايزة ب 500 جنيه جايزة حلقة الأسبوع من 257-87-120. مبروك عليكي هويدة. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء. شكرا وإلى لقاء جديد. و 257-87-120 فريق عمل اليوم. هذه تحيات الفريق لكل المستمعين. الدراما البوليسية مجدي سالم، الأعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج محمد لطفي. كنت معكم مها حسان.